إذاعة مرسال تستمعون الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه الآية الثانية من الفصل الثاني الذي هو قسم النبوات والرسالات، لأننا علمنا أن المصنف رحمه الله تعالى قسم هذه الآيات التي يفسرها إلى أقسام، ومنها الأصول الثلاثة التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل جاءوا أولا بالتعريف برب العالمين سبحانه وتعالى وذكر أسمائه وصفاته وآياته، هذا القسم الأول. والقسم الثاني أنهم جاءوا ببيان مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم الواسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى، أنهم الواسطة بينهم وبين العباد وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنهم هم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والقسم الثالث أو الأصل الثالث وهو بيان المعاد، الجنة والنار والحشر والبعث والنشور والقبر والبرزخ والصراط والميزان وجهنم ومجيء رب العالمين وتطاير الصحف وأصحاب الأعراف وكل ما يذكر في المعاد يوم القيامة يوم الدين. هذه ثلاثة أصول عليها مدار دعوة الرسل. ورأينا في حصة أمس قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعلمنا أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعم على العباد، أعظم النعم على الإطلاق على العباد أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الآية الثانية في هذا الفصل يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذه الآيات تدل على أن الرسول أعظم نعمة، وأن المشركين كذبوا وكفروا بأكبر نعمة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا عن القرآن: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فهذا الفصل يتناول الرسل والرسالات. أما الرسل فقد رأينا الآية التي كانت في حصة أمس، وأما الرسالات فهذه الآية تعنيها. يقول الشيخ: ذكر الله تعالى في هذا قدح المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم وإدلائهم بهذه الشبه التي يعلمون ويعلم الناس بطلانها، فزعموا أنه افترى هذا القرآن وأنه ساعده على ذلك قوم آخرون، فرد الله عليهم هذه المقالة المنتهية في القبح بأن هذا ظلم عظيم وجراءة يعجب السامع كيف سولت لهم أنفسهم هذا القول الهراء وأنه من الزور والظلم، فإنهم قد كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك، يعرفون صدقه وأمانته التي لا يلحقه فيها أحد، وأنه لم يجتمع بأحد من أهل العلم ولا رجل ولا رحل في طلبه، وقد نشأ بين أمة أمية في غاية الجهل والضلال، وقد جاءهم بهذا الكتاب العظيم الذي لم يطرق العالم أعظم منه ولا أعلى معاني وأغزر علما ولا أبلغ من ألفاظه ومعانيه وأتم من حكمه وحكمه ومبانيه. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. هذا الكلام، هذه الآيات جاءت في سياق الرد على فرى وافتراء المشركين وأكاذيبهم التي قصدوا بها الصد عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الله شيء من قدحهم، قالوا أقوالا كثيرة، أقاويل كثيرة، حتى قال الله تبارك وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقد كانوا يدلون بهذه الشبهات التي تنوعت وكثرت على دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومما قالوه من الفرة التي افتروها، قالوا: إن هذا إلا إفك افتراه، لأن الإشارة إلى القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقالوا: هذا القرآن إفك افتراه، وأعانه عليه قوم آخرون، لأن كونه افتراه يعلمون أن الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، لم يرحل إلى رحلة، لم يجلس إلى عالم، بلادهم بلاد جهل وخور، ليس فيها علماء وليس فيها طلبة علم وليس فيها إلا الجهل. فقالوا: وأعانه عليه قوم آخرون. من هم هؤلاء القوم الآخرون؟ فقال الله تعالى عن ذلك: فقد جاءوا ظلما وزورا. فقد جاءوا ظلما وزورا، يعني الظلم، لماذا ظلم؟ لأن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي يوحى إليه، وهذا الذي قالوه هو ظلم، وضعوا القرآن في غير موضعه. يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وقالوا ما أنزل الله من شيء، قالوا ما أنزل الله من شيء، هذا ظلم، هذا من أعظم الظلم، بل هو أعظم الظلم. وهم يعرفون الرسول منذ نشأته بالصدق والأمانة، بل كانوا يسمون الرسول الصادق الأمين، وكانوا يأتمنونه على ذهبهم وحليهم وأموالهم وأماناتهم، ومع ذلك زعموا أنه افترى. والله عز وجل أنطقهم 40 سنة وهم يقولون الصادق الأمين، هو اسمه محمد ويسموه الأمين، وهم ما عرفوا عنه كذب، ما سمعوا وما رأوا وما جربوا عليه كذبا على أحد من المخلوقين، فكيف يكذب على الله؟ هم يعترفون أنه لم يكذب على أحد من الناس، حتى إنهم لما اختلفوا في وضع الحجر، لما أعادوا بناء الكعبة اختلفوا من يضع الحجر، فكانوا يتهمون بعضهم بالكذب والزور وغير ذلك والخيانة والانحراف وغير ذلك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصفا قالوا: هذا ارتضيناه حكما، هو الذي يقول لنا، الذي يقوله لنا هذا الشخص، وكان رجل وكان شابا صغيرا. فالمشركون قالوا عن القرآن أساطير، حكايات الأولين، أساطير الأولين، قصص الأولين، اكتتبها أي خطها وأملاها عليه ناس كانوا يملون عليه، بمعنى أن الرسول كان يذهب عند ناس ويملون عليه. ومن حكمة الله عز وجل، لو تكتب كتابة اكتب محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف يقرأ محمد ولا بسم الله الرحمن الرحيم، مع أنه أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن الله حجب عنه الكتابة والقراءة، لا يقرأ ولا يكتب. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والمشركون كانوا يزعمون أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند واحد حداد، يعني قين حداد، يعني يشتغل الحدادة، عنده ورشة يصنع الحديد، السيوف والقدور وغير ذلك. وهذا الحداد فارسي، هذا الحداد فارسي، فارسي لا يعرف العربية. الله سبحانه وتعالى قال: أبكم، لا يقدر على شيء، بمعنى مثل البكوش مثل الأصم، ما يعرف حتى يتكلم اللغة لا نفهمها ولغتنا لا ينطقها أبكم. وزعموا أن الرسول كان يجلس عنده ويتعلم القرآن وغير ذلك. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وهو صلى الله عليه وسلم لم يجتمع بأحد من أهل العلم ولا رحل ولا خرج من مكة إلا مرتين، دامت هذه المرة المرتين أقل من شهر، ورجع صلى الله عليه وسلم ولم يجلس إلى أحد. فيقول الشيخ الله سبحانه وتعالى تحدى، الله عز وجل تحدى المشركين، قال هذا كان بين أيديكم وكنتم تسمونه الأمين ولم يرحل ولم يجلس إلى عالم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاءكم بأشياء بقرآن عربي لسان عربي مبين. قال وقد تحدى أقصاهم وأدناهم وأفرادهم وجماعتهم وأولهم وآخرهم أن يأتي بمثله أو بعشر صور من مثله أو بصورة واحدة من مثله أو بآية من مثله، وصرح لهم أنهم إن أتوا بشيء من مثله فهم صادقون، وهم أهل الفصاحة والبلاغة في الكلام، فعجزوا غاية العجز عن معارضته والإتيان بمثله، واتضح لهم ولغيرهم عيهم وعجزهم وتبين بطلان دعواهم، وكل من حاول أن يأتي بكلام يعارض به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صار كلامه ضحكة، يعني يضحك منه الناس ضحكة للصبيان فضلا عن أهل النظر والعقول، وكل شبهة يدلون بها في معارضة الرسول من حين يوجه لها النظر الصحيح تضمحل وتزهق، إن الباطل كان زهوقا. فالرسول تحدى المشركين، قالوا فأتوا بعشر صور، قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بماذا؟ بمثل هذا القرآن، يعني القرآن مثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر صور، ثم تحداهم أن يأتوا بصورة واحدة، ثم تحدهم بأن يأتوا بآية واحدة، هذا القرآن بين أيديكم توبي آية واحدة مثل هذا القرآن الكريم، وهم يعلمون لما يلتقون فيما بينهم يعلمون أن القرآن معجز وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وأن له حلاوة وعليه طلاوة، وعليه لمثمر وأسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وكانوا يندهشون، ولما كان يقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويقول لهم استجدوا يسجدوا لأنهم يذهلون، وكانوا يتمتعون ويتلذذون بسماع القرآن الكريم. وكل المحاولات اللي حاول بها المشركون رد القرآن الكريم، إما يأتون بآيات يضحكوا عليهم الصبيان، وإما يعجزوا، لا يعدوا هذين النتيجتين من أراد تكذيب القرآن الكريم، لو قال سآتي بمثل هذا القرآن يضحكوا عليه الصبيان مثل مسيلم الكذاب، ومن أراد أن يتحدى يأتي بهذا القرآن يقول أنا عاجز ولا أستطيع، وأن هذا الكلام لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بمثله، لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بمثله. و قالوا أساطير الأولين، يعني هذا من جراءتهم أنهم قالوا أن هذا القرآن الذي جاء به محمد أساطير الأولين، أساطير بمعنى قصص وحكايات اكتتبها من كتب الأولين المسطورة، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فيا ويحهم من الذي عندهم في بطن مكة يمليها، من الذي كان في بطن مكة يمليها، وهل يوجد في ذلك الوقت في مكة أو ما حولها كتب تملى؟ أهل مكة كانوا يقولوا الشعر وعندهم الفصاحة وعندهم البلاغة وعندهم البيان، ولكن ما عرفوا يكتبوا ولا يعرفوا يقروا، وكان عندهم الجهل ولا كان حولهم من يفعل ذلك، وهذا من حكمة الله عز وجل. وقال الشيخ لو فرض وقدر أنه يوجد أحد، لماذا يذهب عند محمد صلى الله عليه وسلم ولا يذهب عند الآخرين؟ لماذا يملي على محمد ولا يختص محمد وحده بالأخذ عنه؟ قال ولما كانت هذه مقالة زور وافتراء لا يخفى كذبها على أحد، تشبثوا وقالوا كان محمد يجلس إلى قين، القين هو الحداد،

عرفوا بأن مقالة الأولين مزيفة. فماذا قالوا؟ قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي زمنا طويلا وهو يخرج للطبيعة وأعطاها لبه، أعطاها قلبه، وصار يتخيل هذه جنة وهذه حور عين وهذه كذا، ويتخيل أن هذه نار وهذا جحيم وهذا عذاب والناس، فزعم أن جبريل أملاها عليه. هؤلاء الملاحدة، ملاحدة كفرة، يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجيه وكلامه وجيه وحق وغالب غير مغلوب، فأرادوا تمويه قلوب العامة بهذا. فلكل قوم وارث كما قال الشيخ رحمه الله، كل الناس عندهم شكون يورثهم. فهؤلاء ورثوا الكفرة المكذبين الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى مستحيل أن يترك واحد يكذب عليه ولا يصيبه بشيء. قال الله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. مستحيل أن نظام رباني يترك يعبث فيه الكاذبون، مستحيل يعني يعبث إنسان مدة طويلة ويعبث بدين الله ويعبث بعباد الله عز وجل ولا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا. فالله تبارك وتعالى قال للرسول، قال: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. يعني لو أن واحد بغى يكذب على رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يختم على قلبه ويمسخه ويسخط عليه ويحق الله الحق ويبطل الباطل. فهؤلاء جعلوا يتناقضون في مقالتهم ويتفننون في إفكهم المكشوف. فمنهم من قال إنه مجنون، ومنهم من قال إنه ساحر، ومنهم من قال إنه كاهن، ومنهم من قال إنه مسحور، ومنهم من قال لو كان صادقا لجاءت الملائكة تؤيده، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ولكنه العمى، العمى، الله عز وجل من إذا أراد أن يعمي، إذا أراد أن يعمي شخص ويختم على قلبه فإنه كما قال الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فالحجج التي احتج بها هؤلاء الكذبة والمكذبون للرسل مثل الحجج التي كذب بها كفار قوم نوح وكفار قوم إبراهيم وكفار قوم بني إسرائيل، كلهم نفس الحجج، إنما هي متحورة ومتغيرة كما يتغير الوباء وكما يتغير الظلم. وكل يعلم أن هذه الأقوال مع تناقضها ليست من الشبه فضلا من كونها من الحجج، لا تكون حتى شبهة، لأن الشبهة لما يكون أمرها غير واضح. ولهذا قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذه الأقوال التي يذكرها الله تعالى عن المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، مرة يقول كاذب ومرة يقول ساحر ومرة يقول لو كان صادقا لأغناه الله عز وجل، كيف يمشي في الأسواق ويشري ويبيع، وكيف يعني يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وهذه الأقوال لو وزنت مع الأقوال الأولين وأقوال الآخرين رأيت أن أقوال المتأخرين أظلم وأقبح وأشنع، أنها جارية من الملاحدة المتأخرين، ولكن الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كم حاول أولئك الكفر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنهم ذهبوا إلى المدينة ويعرفون أن المدينة فيها اليهود واليهود أهل الكتاب، قالوا لهم: إننا حاولنا مع محمد كل المحاولات لكنه غلبنا، فنريد منكم أن تعطونا كلام نقوله نعجزه. فقالوا: اسألوه عن ذي القرنين، واسألوه عن الفتية، واسألوه عن الروح. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة الكاملة عن الفتية، فتية الكهف، وأجابهم عن ذي القرنين القصة الكاملة، وأجابهم عن الروح، قال: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والمشركون يعني لما سئلوا عن اليهود، لما سئلوا عن اليهود قالوا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اليهود سألتهم قريش: من هم على الصواب، هل نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: أنتم، مع أنهم أهل الكتاب ويعرفوا بأن المشركين على الشرك وعلى الضلال وغير ذلك، قالوا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالشاهد من هذا أن المشركين في زمان الرسول وفي الأزمنة السابقة وفي هذا الأزمنة يحاولون كل المحاولات لإبطال القرآن، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال الرسول يأتيهم بالآيات البينات والبراهين الساطعات وهم يكذبونه، ولا زال الله تعالى يعلي شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان الرسول كاذب كان في أول الأمر يبطل الله سبحانه وتعالى دعوته ويظهر أنه أمر مزيف، لكن بقدر ما زاده من العذاب، بقدر ما زاده الله من النصر والتأييد والإثمار والهداية، من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى أنه في ملكه سبحانه وتعالى. لأن المشركون ماذا قالوا؟ قالوا: هذا القرآن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فقال لهم الله سبحانه وتعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الله يعلم السر في السماوات والأرض، لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا من العليم بما في السماوات وما في الأرض، ولا يمكن أن يعيث رجل في الأرض فسادا ولا يفضحه الله. يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن كمال قدرة الله عز وجل أنه ما تقول على الله أحد قولا إلا انتقم منه، مثل من انتقم من مسيلمة الكذاب. وأما الذين جاءوا بالحق وورثوا الرسول صلى الله عليه وسلم فكلهم نصرهم الله، كلهم اليوم يقول الناس: رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله الإمام أحمد، رحم الله الإمام مالك، رحم الله، رضي الله عن الصحابة. لكن أعداءهم الذين كذبوا الرسل وكذبوا الرسول، مثل مسيلمة الكذاب، ومثل أسود العنسي، ومثل الجهم بن صفوان، هذو كلهم الناس يلعنونهم في كل زمان. من الذي يترحم على فرعون؟ ومن الذي يترحم على أبي جهل وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة وأبي لهب، مع أنه هاشمي ويرجع نسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ من الذي يترحم عليه؟ كانوا يكذبون على الرسول ويتهمون الرسول، والله يزيد الرسول نصرا وتأييدا ورفعة، حتى دخل مكة كما قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فنصره الله نصرا عزيزا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم استحى لما دخل مكة، حتى طأطأ رأسه فوقعت دقنه بظهر ناقته من الحياء، لأن الله أعطى شيء كبير، نصره وهزم الكفار كلهم في غزوة، في أول غزوة قتلهم الله أغلبيتهم قتلوا ما عدا أبو سفيان الذي لم يقتله الله عز وجل، وإلا فجاءوا بفرسانهم وصولهم ورجلهم وقتلهم الله عز وجل، وما نفعت مقولاتهم، وما زال اليوم الناس يرثون منهم هذه المقولات ويكذبون على الرسول، يحاولون إبطال هذا القرآن واتهامه وإصدار الشبه، ولكن هيهات هيهات. قال المصنف رحمه الله: فما جاء به الرسول من الهدى في جميع أبواب العلوم النافعة والدين الحق الذي هو الصلاح المطلق أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا، وأكبر الأدلة على إبطال كل ما نقضه من أقوال المؤتفكين، والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات كذلك كانت في بيان صدق الرسالة، صدق الرسالة. الأولى كان الآيات الأولى التي قرأناها، قرأنا 9 آيات أو 10 آيات في إثبات التوحيد، والآن هذه الآية الثانية وما زالت الثالثة والرابعة في صدق الرسالة، ثم سنأتي إن شاء الله إلى بيان أن يوم القيامة أن الساعة حق، وأن النار حق، والجنة حق، والبعث حق. هذه كلها سيأتي بها الشيخ رحمه الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.